بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود، إذ لولا الإيجاب لم يتعين الوجود لها، فلكانت جائزة الطرفين. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أن الفاعل مراد من الفاعل هنا، الإخوة بعد يعلمون، مرادنا الفاعل الإلهي، يعني الذي يعطي الوجود، يخرج الوجود، يخرج الماهية من حد الاستواء إلى الوجود إلى أحد الطرفين. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الفاعل معطي الوجود للماهية، إنما الكلام أن الماهية لكي توجد هل تحتاج إلى إفاضة الوجود أيضا أو لا تحتاج إلى ذلك. قلنا أنه يمكن التعبير عن هذه القضية بتعبيرات متعددة. تارة نقول أن الفاعل كما يعطي الوجود لكي يوجد الممكن، وأخرى نقول أنه إذا تحققت العلة التامة فهل لا بد من وجود المعلول، أو أنه يمكن أن يوجد المعلول ويمكن أن لا يوجد. وثالث يمكن التعبير بأن الماهية الممكنة لكي توجد أو لكي تعدم، لا فرق، أن الماهية الممكنة لكي توجد فهل لا بد أن يسد كل أبواب العدم أو لا يشترط ذلك. قلنا هنا توجد أقوال ثلاث في المسألة. القول الأول وهو قول الحكماء أن الممكن ما لم يجد لم يوجد، هذا مراد من الشيء، يعني الممكن مو مطلق الشيء، ها، أن الممكن ما لم يجد، طبعا هذا الوجوب أيضا لا وجوب، وجوب الغير، أحسنتم، أن الممكن ما لم يجد الغير لا يوجد، هذا قول الحكماء مطلقا، سواء كان الفاعل طبيعيا أو كان الفاعل مختارا. وقول أنكر الوجوب مطلقا في الفواعل الطبيعية وفي الفواعل الاختيارية. وثالث قال بالتفصيل بين الفواعل الطبيعية وبين الفواعل الاختيارية، فقبل القاعدة في الفواعل الطبيعية وأنكر القاعدة في الفواعل الاختيارية. ما هو دليل هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هل لها دليل أو ليس لها دليل؟ التفتوا جيدا، نحن لماذا نقول أن الممكن يحتاج إلى علة في وجوده قبل الوجوب، ها، في وجوده لماذا يحتاج إلى علة من الخارج؟ لأنه لو لم تكن هناك علة ووجد يبقى السؤال أنه لما لم يعدم، أو لو عدم يبقى السؤال أنه لما لم يوجد. يعني إذا وجد الشيء الممكن أو عدم، يعني حمل عليه الوجود أو حمل عليه العدم، ولم تكن هناك علة من خارج، هذا السؤال موجود أو ليس بموجود. إذا وجدت بلا علة يحق لنا أن نسأل لماذا وجد أو لا يحق لنا؟ إذا عدمت بلا علة يحق لنا أن نسأل لماذا عدمت أو لا يحق لنا؟ إذا أساسا نحن لكي إذا أردنا أن نقول أن الممكن المتساوي محتاج إلى العلة، لماذا نقول؟ حتى نقطع السؤال أنه لماذا وجد أو لماذا عدم، وإلا لو وجد بلا علة لما انقطع السؤال أنه لما لم يعدم، لو عدم بلا علة لما انقطع السؤال أنه لماذا لم يوجد. هذه واضحة النقطة هذه. إذن نحن أساسا لماذا نقول أن الممكن يحتاج إلى علة الإيجاب الوجود؟ حتى ينقطع السؤال بلما وجد وينقطع السؤال بلما عدم. حتى الآن لو فرضنا أن العلة التامة للوجود وجدت، تحققت العلة التامة للوجود وجدت وتحققت، هنا يوجد فرضان. إما أن نقول أن المعلول لا بد أن يتحقق، وهذا هي القاعدة أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، ثبت المطلوب. وأما إذا قلتم أن المعلول يبقى أنه يمكن أن يتحقق ويمكن ماذا أن لا يتحقق، خب لا ينقطع السؤال أنه لم يوجد. هذه النقطة واضحة. النقطة أنه إذا نحن أنكرنا الوجوب للوجود، هذا معناه أننا ننكر الاحتياج إلى العلة للوجود أيضا. هذه أكون ملازمة بينهما. يعني من ينكر الوجوب لابد أن ينكر ماذا؟ أن الوجود أيضا لا يحتاج إلى العلة. لماذا؟ لأنه إذا أمكن أن يوجد الشيء بلا علة بلا وجود، فهذا معناه أنه يمكن أن يوجد ماذا بلا علة، لأن مع أن السؤال باق على حاله يوجد ذلك الشيء. أعيد المطلب مرة أخرى. نحن إذا قلنا أن العلة التامة إذا وجدت ولكن المعلول لا يجب وجوده، هذا معناه أنه يمكن وجوده ويمكن ماذا؟ عدمه. فلو وجد يبقى السؤال لماذا لم يعدم، هذا السؤال الذي كان قبل وجود العلة. إذن هذا معناه أن وجود العلة التامة وعدمها على السواء. لا، فإذا وجدت يلزم ماذا؟ وجود الشيء بلا علة. إذا المطلب واضح، لأنه أريد أرتب عليه نتيجة، لأن هذا البحث مهم هو يعدنا بعد ذلك، لأنه بعض الأعلام يقول أن هذه القاعدة مو مبرهنة وإنما هي أمر وجداني. أريد أن أقول أن هناك تلازما بين احتياج المعلول إلى الإيجاد وبين احتياجه إلى الإيجاب، فمن أنكر الإيجاب لابد أن نقول في الإيجاد أيضا لا نحتاج ماذا؟ إلى علة. أما لا يستطيع أن يقول هناك لكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة ولكنه لا يحتاج إلى الإيجاب والوجود. لماذا توجد الملازمة؟ لأنه هناك متى كان ينقطع السؤال؟ إذا وجدت العلة التامة. أما إذا وجدت العلة التامة وبقي الشيء على إمكانه، هذا معناه أنه لا ينقطع السؤال بلما وجد ولم يعدم، بلما عدم ولم يوجد. إذن ما لم يحصل إيجاب لا يحصل وجود، وهذا معنى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ولكن هذه النقطة احفظوها جيدا ولا تغيب عن أذهانكم، وهي أننا عندما نقول إلا تامة مرادنا من أجزاء تلك العلة اختيار الفاعل. فإذا نحن عندما نقول هذه علة تامة، فمن أجزاء العلة التامة ماذا؟ اختيار الفاعل أيضا. فإذا الفاعل المختار كما أعطى الوجود أعطى ماذا؟ الوجوب. فهنا الوجوب منشأه الاختيار أو ليس كذلك؟ منشأه الاختيار، لأنه هذا الوجوب مفاضل لمن؟ من تلك العلة التامة، والعلة التامة من أجزائها ماذا؟ اختيار الفاعل. إذا هذا الوجود كما أنه من فاعل المختار، الوجوب أيضا من فاعل المختار. إذا إيجاد المعلول من فاعل المختار، إيجاب المعلول أيضا من فاعل المختار. فثبت لكم أنه الشيء ما لم يجد، طبعا هنا عندما نقول شيء يعني الممكن، كل ممكن حتى لو كان ذلك الممكن فعل إنسان، أفعال الإنسان ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة. الإنسان فاعل اختياري أو غير فاعل اختياري؟ فاعل اختياري. إذن ينطبق عليه هذا القانون أن الشيء يعني الممكن ما لم يجد لم يوجد. يعني ماذا؟ يعني ما لم تسد كل أبواب عدم الطرف الآخر لا يمكن أن يتحقق هذا الطرف. يعني بعبارة أخرى، إذا تحققت العلة التامة ومن أجزائها الاختيار، لا بد أن يتحقق المعلوم في الخارج. هنا وجدت شبهة، الآن نقرأ المطلب حتى نجيء للشبهة. قال: وليس ترجيح جانب الوجود بالعلة إلا بإيجاب الوجود. هذا معنى أن الشيء ما لم يجد لم يوجد. إذ لولا الإيجاب، إيجاب يعني الضرورة، والوجود يعني سد أبواب عدم الطرف الآخر. إذ لولا الإيجاب لم يتعين الوجود لتلك الماهية، بل بعد تحقق العلة التامة تكون ماذا؟ أيضا جائزة الطرفين، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. لأننا قلنا فيما سبق إما الوجوب وإما الإمكان. إذا لم يكن الوجوب فهو ماذا؟ باق على إمكانه. وإذا كان باق على إمكانه يعني مع تحقق العلة التامة يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. قال: لم يتعين الوجود لها بل كانت جائزة الطرفين. وعند ذلك ولم ينقطع السؤال أن الماهية لما صارت موجودة مع جواز العدم لها، ولما صارت معدومة مع جواز الوجود لها إذا كانت متحققة علة العدم. فلا يتم من العلة إيجاد مطلق العلة سواء كان طبيعيا أو كان مختارا. هذا مختار الحكيم، هذه هي نظرية الحكيم. فلا يتم من العلة إيجاد إلا بإيجاب الوجود للمعلول قبل ذلك، وهذه هي القاعدة. إذن هذه الصفة، صفة الوجوب للمعلول، مفاض من العلة المختارة أو غير مفاض؟ نعم، مفاض من العلة المختارة باختيارها أيضا مفاض من العلة. فلهذا قال: والقول في علة العدم وإعطائها الامتناع للمعلول نظير القول في علة الوجود وإعطائها الوجوب للمعلول، ولكن ذاك بنحو التسامح والمجاز، وهذا بنحو الحقيقة والأصالة. إذن متى تكون العلة التامة؟ متى تكون العلة تامة؟ إذا أعطت الوجود للمعلول. أما إذا لم يتحقق الوجود للمعلول فهذا معناه ماذا؟ أن العلة ليست تامة. فإذا كانت العلة تامة إذا لا بد أن يتحقق المعلول في الخارج. فعلة الوجود لا تتم علة، يعني لا تكون علة تامة. فعلة الوجود لا تتم علة، يعني لا تكون علة تامة إلا إذا صارت موجبة للمعلول، يعني سدت تمام أبواب عدم المعلول. وعلة العدم لا تتم علة إلا إذا كانت بحيث تفيد امتناع معلولها. ومن هنا اتضحت لكم هذه القاعدة، فالشيء ما لم يجب لم يوجد، وما لم يمتنع لم يعد. في سؤال؟ بلي. بالنسبة إلى الواجب لا تقدر، لا يوجد فرق. الآن بالنسبة إلى الصادر الأول، إلى الصادر الأول الله هم فاعليته تامة وهم عليته تامة. لماذا؟ لأن الفاعلية التامة معناه أنه من جهة الفاعل لا يوجد أي قصور، ولكن قد يوجد من جهة القابل ماذا؟ قصور. فمع أن الفاعل عليته تامة، التفتوا جيدا، مع أن الفاعل فاعليته تامة وهو الله، ولكن ابنكم الآن موجود وغير موجود، ملي؟ الابن السابع عشر موجود ولا موجود؟ بعد ذلك غير موجود الآن. طب لماذا غير موجود؟ قصور في فاعلية الحق؟ لا، قصور في قابلية القابل، لأنه يتوقف على مجموعة من الشرائط، هذه الشرائط لا ترجع إلى فاعلية الفاعل وإنما ترجع إلى قابلية القابل. إذن أما بالنسبة إلى الصادر الأول، فالله كما هو فاعل تام بالنسبة إليها، ماذا؟ علة تامة بالنسبة له، لأن لا يتوقف على أي شرط أو قيد. فهنا عندما نقول علة تامة أو فاعل تام بمعنى واحد، بالنسبة إلى الصادر الذي لا يتوقف، بالنسبة إلى المعلول الذي لا يتوقف وجوده على أي شرط أو قيد. هذا هو المطلب. إذن هذه هي القاعدة، إلا أن هذه القاعدة أشكل عليها من قبل المتكلمين تارة ومن قبل جلة من الأعلام الأصوليين تارة أخرى. ومنشأ الشبهة واحدة، الشبهة تقول إذا صار المعلول واجبا، أنتم قبلتم أن هذا المعلول واجب الصدور أو ليس واجب الصدور، قلتم إن لم يجب لا يوجد، فهو واجب. إذا صار المعلول واجبا يمكن للفاعل أن يوجده وأن لا يوجده، بل لا بد أن يوجده، بعد أي اختيار؟ إذا صار المعلول واجبا كما تقولون، هنا يبقى مجال لاختيار الفاعل أو لا يبقى؟ إن قلتم لا يبقى، إذا لا بد أن يوجد المعلول شاء أم أبى، وهذا معناه أنه فاعل موجب ليس بفاعل مختار. وإن قلتم أن هذا الوجوب مع وجوده يبقى الفاعل مختارا في الإيجاد وعدم الإيجاد، هذا معناه أنه ليس للمعلول وجوده، نعم يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. هذه الشبهة وهي شبهة لزوم الجبر في الفاعل، أدت بالمتكلمين إلى أن ينكروا أصل هذه القاعدة، ومن هنا قالوا نحن لا نحتاج إلى الإيجاب للخروج عن حد الاستواء، وإنما نكتفي بالأولوية التي لا هي الإمكان ولا هي ماذا؟ الوجود. لا هي تساوي الطرفين ولا هي ماذا؟ حد الوجود المانع، حد الوجود المانع من النقيض. إلا أن جملة آخر من الأعلام وجدوا بأن هذه الشبهة إنما مقدار تأثيرها، إنما أين ينحصر؟ الحق معهم، إنما إيه ينحصر في الفاعل الاختياري، أما في الفواعل غير الاختيارية لا محظور في أن يكون معلولها، هي لابد أن يصر على نحو الحتم والوجوب. ومن هنا فصلوا قالوا نحن هذه القاعدة نقبلها في الفواعل الطبيعية كالنار مثلا عندما تؤثر الإحراق والحرارة، ولكن ننكرها في الفواعل الاختيارية وهو الله سبحانه وتعالى وهو الإنسان، فإنه فاعل مختار. فلهذا تجدون أن السيد الخوئي دام ظله الشريف في المحاضرات في الجزء الثاني صفحة 41 يقول بنحو الإجمال، الإخوة اللي يبدون يطالعون يراجعون هناك، يقول الأولى فلنا دعويان، الأولى أن إسناد الفعل إلى الله ليس كإسناد المعلول إلى العلة التامة، هذا في الفواعل الطبيعية لا في الفواعل المختارة. وثانيا أن إسناد الفعل إلى الله كإسناد الفعل إلى الفاعل المختار لا كإسناد الفعل إلى العلة التامة. نعم في الفواعل الطبيعية نحن نقبل القاعدة، ولكنه في الفواعل الاختيارية وهو من مصادقه بل من أوضح مصادقه الله سبحانه وتعالى فإننا لا نقبل القاعدة. هذا تقرير مطلب السيد الخوئي. السيد الشهيد أيضا رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من تقريرات بحثه في صفحة 30 يقول هذا المطلب: الثانية أن صدور الفعل من الإنسان يكون بالضرورة. تقريرات السيد الهاشمي الجزء الثاني صفحة 30 يقول أن صدور الفعل من الإنسان يكون بالضرورة. لماذا؟ لأن الفعل الصادر منه ممكن من الممكنات، فتسوده القوانين السائدة في كل عالم الإمكان القائلة تلك القوانين بأن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد. السيد الشهيد يرى بأن هذه القاعدة يلزم منها جبرا، فلهذا يقول نحن هذه القاعدة نخصصها بالفواعل الاختيارية. ثم يقول في صفحة 36 يقول إن قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد لو كانت قاعدة قام عليها البرهان فلا معنى للالتزام بالتخصيص، إذ ما يقوم عليه البرهان العقلي لا يقبل التخصيص، ولكن الصحيح أنها ليست قاعدة مبرهنة بل أمر فطري وجداني، بل هي قاعدة وجدانية من المدركات الأولية للعاقل وإن كان قد يبرهن إلى آخره. إذن هنا يرى أن السيد الشهيد أن القاعدة مخصصة بماذا؟ بالفواعل الاختيارية وهو الله سبحانه وتعالى والإنسان. فلهذا في صفحة 40 عفوا اسمحوا لي في صفحة 36 في قوله رابعا يقول ومن هنا نحن سنطرح لكم مفهوما ثالثا في قبال الوجوب وفي قبال الإمكان حتى نحل المشكلة، وهو مفهوم السلطنة. يقول أن نطرح مفهوما ثالثا في مقابل مفهومي الوجوب والإمكان وهو مفهوم السلطنة، وهذا الوجه هو الذي يبطل به البرهان على الجبر. فيرى أن هذه القاعدة تلزم ماذا؟ يلزم أن يكون الواجب مجبرا. أدري واضح صار ولا؟ إذن السيد الشهيد كما ذكرنا في الشبهة يرى أن هذه القاعدة لو طبقناها على الواجب يلزم أن يكون الواجب ماذا؟ مجبرا ولا يكون فاعلا مختارا. ومن هنا يحتاج إلى فرض مفهوم ثالث. طبعا وهذا المفهوم الثالث يقول لا دليل عندنا إلا الوجدان، نحن ندعي هذا المعنى. فلهذا يقول نحن فلا برهان على هذا المفهوم الثالث، بل ينحصر الأمر في إثبات ذلك بالشرع أو بالوجدان. نحن نرى بالوجدان أننا نستطيع أن نترك الفعل حتى في آخر آنات العزم المؤكد. واضح الشبهة؟ إذن الشبهة تقول أننا لو آمنا بهذه القاعدة في مورد الواجب في مورد الفاعل المختار كالإنسان يلزم ماذا؟ يلزم الجابرة، فيكون الفاعل المختار فاعلا مجبرا موجبا لا موجبا. واضح الإشكال؟ بس تعالوا إلى الجواب. الإخوة يلتفتون للمطلب دقيقا، لأنه تعلمون بأنه الأطراف أمثال هؤلاء الأعلام. نحن لابد أن نفهم أنه ما هو المراد من الوجوب، وهل أن كل وجوب يلزم منه جبر أو لا يلزم منه. هؤلاء الأعلام ماذا فهموا؟ قالوا إن قلنا أن هنا جبر، أن هنا وجوب، يلزم ماذا؟ جبر. فلهذا السيد الشهيد يقول أن الوجوب يساوق الإضطرار، أن الوجوب يساوق الإضطرار في صفحة 30، أن الاختيار ينافي الضرورة فإن الضرورة تساوق الإضطرار. واضح المطلب؟ إذا السيد الشهيد وهؤلاء الأعلام يرون إذا قلنا هذا واجب هذا مساوق لماذا؟ يعني مجبرون، يعني مضطرون. ومن هنا نحن لابد أن نفهم واقعا أن الوجوب يساوق الإضطرار والجابر، أو أن الوجوب على قسمين. إن استطعنا أن نثبت لكم أن الوجوب على قسمين، إذن لا يلزم هنا لو قلنا يجب صدور المعلول أن يكون الفاعل ماذا؟ مجبر. أما إن لم نستطع ذلك فعند ذلك الشبهة تكون واردة. وهنا ندعي نحن بلي نقول، يعني نريد أن نقول أن الوجوب يساوق الاضطرار ولا ما يساوق؟ لا، أقول الشبهة منشأها أن الوجوب يساوق الاضطرار، أقوى إلى منشأ آخر. نحن نريد أن نقول أن الوجوب لا يساوق الاضطرار. الآن بجلة واحدة المدعى هذا، أن أصل الشبهة أن الوجوب يساوق الاضطرار. فإذا وجدتم في مورد وجوب، إذن اعلموا أن الفاعل ماذا؟ مضطر، موجب، مجبر. نحن نريد أن نقول أن الوجوب لا يساوق الاضطرار، بل بعضه يساوق الاضطرار والبعض الآخر لا يساوي. ولكي يتضح المطلب أشير إلى مقدمة. الوجوب تارة يكون بعامل خارجي وأخرى يكون بعامل داخلي. شنو معنى عامل خارجي عامل داخلي؟ يعني مرة نقول يجب عليه أن يفعل، هذا الوجوب يساوق الاضطرار، لأنه يجب عليه يعني ماذا؟ يعني أن الفاعل ليس مختارا في الفعل، وإنما هناك عامل من الخارج أوجب عليه الفعل فسلبه ماذا؟ الاختيار. إذا كان المراد من الوجوب في القاعدة الوجوب عليه فهذا مما لا إشكال في لزوم الجبر. ونحن عندنا، ولكن نحن عندنا ماذا؟ وجوب آخر عبروا عنه كما عبر الأعلام من الحكماء، بل عبر عنه الشيخ الرئيس وتبعه الآخرون، وهو الوجوب عنه لا الوجوب عليه. شو معنى الوجوب عنه؟ لماذا هذا الوجوب نسميه وجوب عنه لا وجوب عليه؟ أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. أنت تقول زيد ينفق ويجود وإلى غير ذلك على الفقراء على المحتاجين على الضعفاء. لو سألتك لماذا وعمر لا يجود لا يعطي لا ينفق لا يتصدق، لو سألتك لماذا هذا يجود وذاك لا يجود، هذا ينفق وذاك لا ينفق، ما هو جوابه؟ تقول لأن هذا فيه ملكة الجود وذاك فيه ماذا؟ ملكة البخل. حتى لو سألت منكم لو فرضنا أن الجود تجسم في وجود وأجاد، فلو سألنا لماذا يجود أيضا تأتون بأمر عرضي خارجي وتقولون أن مقتضى ذاته ذلك. ولو كان هذا الجود الجواد الذي هو عين الجود لو كان عالما شاعرا مختارا وكان مقتضى ذاته أن يفعل، هذا وجوب أو ليس بوجوب؟ يعني لا بد أن يستر أو لا أو ليس كذلك؟ ها؟ ولكن لا بدية عليه أو لا بدية عنه؟ ها؟ خب نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يصدر منه، هذه اللا بدية لا بدية عليه ولا بدية عنه؟ نحن نريد أن نقول أن موجودا كهذا الوجود الذي هو عين الغنى الذي هو عين الجود الذي هو عين كل الصفات التي يمكن أن نتصورها ولا نتصورها، هذا لو جاد وسئل لماذا أجدته يجيب لأني متصف بهذه الصفة أو يجيب لأن مقتضى ذاتي ذلك؟ ها؟ يجيب أن مقتضى ذاتي ذلك. أضرب فد مثال آخر من المسائل التي نعرفها حتى يتضح المطلب. أنتم ماذا تقولون في المعصوم؟ المعصوم يمكن أن تستر منه معصية أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن ولا يمكن؟ يمكن ذاتا، لأنه لو كان مجبرا لما استحق ثوابه، ولا يمكن وقوعا. قلت فتين للنفة؟ فلهذا أنت تستطيع أن تقسم قسما مغلظا أن المعصوم لا يصدر منه ماذا؟ معصية. هذه منشأ القسم من أين؟ أنت من أين تعلم ذلك؟ تقول لي أن مقتضى الاسم ذلك، لكن هذا ينافي الاختيار ولا ينافي الاختيار؟ هو اختار أن يكون كذلك أو فرض عليه من خارج أن يكون كذلك؟ هو اختار أن يكون كذلك. لو أن الله اختار من الأزل أن يكون كذلك يكون مجبرا ويكون مختارا؟ فلا يعقل الجبر في حقه. لماذا؟ لأن كل من عداه يمكن أن نتصور من هو خارج عنه إلا هو، فإنه لا يوجد من هو خارج عنه حتى يجبره على فعل أو لا يجبره على فعل. واضح المطلب؟ إذن لعله والله العالم أن هؤلاء الأعلام خلطوا بين الوجوب عليه وبين الوجوب عنه، بل الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه يصرح في صفحة 37 يقول نحن لو لم نقل بالسلطنة فيلزم أن يكون عليه أن يفعل. إذن يرى أنه ماذا؟ لا مجال إما أن تقول بمفهومه أو بالإمكان الذي يقوله المتكلمين، وإما أن تقول ماذا؟ عليه أن يفعل. وهذا معناه أنه ماذا؟ يرى أنه عنه صدر عنه. هذا الاحتمال غير وارد. حتى ما أدري هذا الاحتمال جاء إلى أذهانهم الشريفة أو لا، ومستبعد أنه جاء، وإلا لو كان هذا الاحتمال وارد لأقل كانوا أشاروا إليه وناقشوه. في صفحة 37 يقول هذا المعنى، يقول إذ لو كان ضروريا لكان خلف السلطنة وفرق بين حالة له أن يفعل وحالة عليه أن يفعل. فيقول الفلاسفة إن لم يقولوا له أن يفعل لابد أن يقولوا ماذا عليه أن يفعل. ونحن ماذا نجيب؟ نقول مولانا أن الحق ليس بحاضر، لا نقول له أن يفعل ولا نقول عليه أن يفعل، بل نقول ماذا؟ يجب عنه لا يجب عليه. فلهذا تجد أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في التعليقات في صفحة 16 يقول: العناية وهو أن يوجد كل شيء على أبلغ ما يمكن فيه من النظام بيان إرادته، هذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته وهي مقتضى ذاته فهي غير منافية لذاته. إذا كانت مقتضى الذات الجود الذي يصدر من عين الجوى من عين الجود، هذا مقتضى الذات أو منافي للذات؟ ها؟ مقتضى الذات أساسا لو لم يفعل كان خلاف مقتضى الذات، يعني لو لم يجود لفعل ما هو ماذا؟ خلاف مقتضى الذات. فلهذا يأتي إلى صفحة 14 يقول: بل لما كان صدورها عن مقتضى ذاته كان تعين صدورها عنه نفس رضاه بها، هذا التعين هو نفس الرضا بها، وإلا لا يوجد من خارج من يجبره على فعلين. فإذا لم يكن صدورها عنه أبدا، كل وقت عندما يعبر يعبر بالصدور عنه لا بالصدور عليه والوجود عليه، يقول: منافيا لذاته بل مناسبا لذات الفاعل، إلى أن يقول: وكل ما صدر عن شيء على هذه الصفة فهو غير مناف لذلك الفاعل، وكل فعل يصدر عن فاعل وهو غير مناف له فهو مراد للفاعل. إلى هذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي في الأسفار في الجزء الثالث ويقرأ أو يذكر عبارة الشيخ الرئيس أساسا يضطرب لهذه العبارة، لأنها خير عبارة تستطيع أن توصل المطلوب، يعني بعبارة واضحة نحن لا نقول يجب عليه أن يفعل، نقول نعلم أنه قطعا سيفعل. هذه اللابدية، وهذه اللابدية وقع فيها خلط في فهمها. نحن لا نقول لابد عليه أن يفعل حتى يلزم الجابر، نقول نعلم أنه قطعا سيفعل. أسأل منكم، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يدخل أهل النار إلى الجنة جميعا ويدخل أهل الجنة إلى النار جميعا أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ بالإمكان يستطيع أو لا يستطيع، ولكن أنت تقول يفعل أو لا يفعل؟ لا يفعل بالوجوب ولا يفعل بالإمكان، وجوب يعني تقول قطعا لا يفعل، هذا قطعا يعني ماذا؟ لابد أن يفعل. هذه اللابدية في مقام الوقوع، مو لابدية في مقام ماذا؟ العقل النظري، في مقام العقل العملي. وإلا ماذا يقول هؤلاء الأعلام؟ كتب على نفسه الرحمة، هذه كتب وعلى أيضا، فهو يرحم راحما أو ليس براحم، بالإمكان وبالوجود. إذا قلت بالإمكان هذا معناه أنه كتب ويمكن أن لا يكون رحيما، هذا ممكن؟ فلا بد أن يكون رحيما، ولكن إذا صار رحيما يكون مجبرا، ها؟ لا، هو كتب على نفسه، هو أوجب على نفسه، وهذا الإيجاب الذي يكون منشأه الموجب لا يكون مجبرا عليه. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يعقل أن يرجع هذا الإيجاب الذي أفيض من العلة يجعل العلة ماذا؟ موجبة. يعني هذا الإيجاب من أين صدره؟ من أين صدر؟ صدر من العلة. وأنا بينت أقرر البرهان بشكل آخر، نقول هذا الإيجاب الذي يريد أن يجعل الفاعل موجب قبل الإيجاد يجعله موجب، لبعض الإيجاد يجعله موجب، إذا قلتم قبل الإيجاد، هذا الإيجاد يريد أن يجعل الفاعل موجب، قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى يجعل الفاعل موجب أو لا يجعله، بعده وجد ووجد عن اختياره، فكيف يرجع ويقلب الفاعل المختار إلى فاعل موجب إلى فاعل مجبر؟ إذن القاعدة تامة في الفواعل الطبيعية والاختيارية معا، ولا يلزم منها نفي الاختيار لا في الواجب ولا في الفواعل الاختيارية الأخرى. دليل بل الجبر لا ما في مع الأسف. فلهذا تشوفون هذه النزاعات واحدة من مناشئها اللي تتفضلون، وهو أن الوجوب لو كان معرف جيدا ومذكور أقسام الوجوب وأنه أيها يؤدي إلى الاختيار وأيها ينافي الاختيار، احنا ما كان وقعنا فيها شو. لو كان معرف الجبر ما هو وأن الجبر هل يصدق حتى على ما يصدر عن الفاعل بمقتضى ذاته أو لا يصدق، ثم إذا صدقات هل ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار، من قال أن كل جبر يعني كل لابدية تنافي الاختيار؟ هذه المقدمة أنتم من أين ترسموها؟ هذه المقدمة مطوية مفروضة يعني لا دليل عليها. يا جبر جبر المنافي للاختيار لو جبر لا ينافي. إذا كان جبر، وأنا بدي أقول أنا بدي أبين المطلب وذكرت هي أمثلة لهذا المطلب، قلنا إذا كان الجبر يعني بمعنى اللابدية، إذا كانت اللابدية منشأها نفس الفاعل فنقبل أنها لابدية ولكن لا تنافي الاختيار، بل هي منشأها الاختيار. نعم إذا كانت لابدية من خارج من الفاعل فهي تنافي ماذا؟ اختيار الفاعل. إذن أنتم لم تثبتوا لنا أن مطلق اللابدية تنافي ماذا؟ الاختيار. فلهذا قلت أن برهانهم مبتلي على أن الوجوب يساوق الاضطرار، وإلا إن لم نقبل هذه المقدمة نحن نقبل بالوجود ولا يكون عن اضطرار بل يكون عن اختيارين. يعني صحيح. إن شاء الله هذه في مسألة حدوث الفيض سنأتي إن شاء الله هناك نبين، لكن هذه المسألة التي شغلت أذهان المتكلمين والأصوليين والفلاسفة أساسا لا تطور صحيح لها، مو لها تطور والجواب هذا أو ذاك، أساسا طرح السؤال غلط. يعني إن شاء الله سيأتي أن العالم حادث زماني أم لا، هذا السؤال سؤال غلط خطأ، مو أن السؤال صحيح ولكن جوابه أن العالم حادث وجوابه أن العالم ماذا قديم، وهذا من افتكارات أيضا هؤلاء الأعلام، بيانه سيأتي هناك من أنه أساسا طرح السؤال أن عالم الإمكان مطوى الله حادث زمانا أو ليس بحادث زمانا، هذا التطور صحيح ما إلى حتى نصل إلى مرحلة التصديق، وهو أنه نصدق بالحدوث الزماني أو بالقدم الزماني. أما قولكم بأنه هذه مسألة عاطفية أكثر منها علمية، يعني عندما نقول الله سبحانه وتعالى جواد الجود صفة يكتسبها، أم هي عين ذاته؟ ليس مثلي ومثلك، يعني ليست صفة الجود التي هي لي ولك، وإذا كانت عين ذاته فمقتضى ذاته أن يفعل، ولكن نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى إن كان يشاء من الأزل أن لا يوجد فلا يوجد، وإن كان شاء من الأزل أن يوجد فيوجد، وقد شاء من الأزل أن يوجد وأوجد، وإلى الأبد سيبقى وجودون، وهذا لا ينافي أنه قادر على أن يعدم كل شيء ولكن يفعل أو لا يفعل. شوفوا لا تخلطون بين مطلبين، نحن نؤمن أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، ولكن شاء ففعل أو شاء فترك، أي منهما؟ شاء ففعل، لكن هذه لا تنافي تلك القضية الشرعية. نحن نقول الله قادر على أن ماذا؟ أن يظلم، لكن يظلم أو لا يظلم؟ لا يظلم، لأنه كتب على نفسه الرحمة. فأنتم تقولون خب بإمكانه فد يوم يقلب هذا، يعني يوم كتب على نفسه الرحمة يجي بالعكس يقول يكتب على نفسه النقمة. ممكن لا ممكن، ممكن لا ممكن، ممكن لكن يفعل؟ ما أدري. أنتم شوفوا اتركونا على الاصطلاحات، شوفوا أنا أريد المعاني تصل إليكم، المضامين تصل. فستريد تسمون هذا الوجود جبر سموه، ولكن من أين تثبتوا أن كل جبر فهو مناف للاختيار؟ هاي المقدمة ما تثبتوها، ولا لا يكفي لكم أن تقولوا هذا جبر، هذا يثبت بطلان المطلوب؟ لابد أن تثبت الكبرى، وكل جبر ينافي ماذا؟ الاختيار، بدون إثباته خرط القصر. وين تقدرون هذا المعنى؟ فإذا أيها الأعلام، مو فقط مدعى حكماء وجداني، مدعاكم أيضا وجداني. من قال لكم أن كل جبر ينافي الاختيار؟ أين البرهان على أن كل جبر ينافي الاختيار؟ هذه دعوة أنا لا أقبل. أتكون برهان؟ أقبلت. بل إيه؟ هسه إحنا كان بيودنا أنه فقط نقرأ العبارة، ولكنه يظهر الوقت انتهى. بل إيه؟ الحمد لله رب العالمين، تطبيق العبارة.